هم مندوب هذه الأمة التي اتبعت موسى وتعطيناها كانت كثير في هذا الوقت أو يعني بعد هذا الوقت. فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال تعالى بقى لهم يعلمهم ايه؟ يعلمهم دينهم. الناس رايحه 70 رجلا ذهبوا من القوم مع موسى ليلتقوا بالله عز وجل سبحانه وتعالى فاخذته الرجفه فصبته فقال موسى يا رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي يعني مختار الصالحين افتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك. وظل يخاطب ربه حتى أعطى لربه عز وجل من نفسه وقومه الإسلام والتسليم والدين والإيمان والتقوى والإقرار بهذا كله. فقال تعالى يعلمهم دينهم. قال يقول لمين؟ سيدنا موسى ومن معه. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها. الرحمة عشان لما بتروح لحد يقول لك يا أخي ربنا رحمته وسعت كل شيء. أيوه بس بقيت الآية كمل الكلمة اللي بعدها بس ورحمته وسعت كل شيء فسأكتبها للذين. وتيجي الصفات بعد كده هي صفات استحقاق الرحمة. ولذلك أنا قلت كتير للإخوة اعقدوا لقاءات حوالين الرحمة حول شروط استحقاق رحمة الله. شوفوا بما تستحق رحمة الله. فقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون بيقول اليهود أو يعني قالوا إنا هدنا إليك اللي هم أتباع موسى فيقولوا لموسى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل ده بقى ينتقل إلى رسول الله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. لأنه إذا كان اليهود والنصارى التوراة والإنجيل نزلت لتقول له اتبعوا الرسول النبي الأمي إذا بناء على هذا وبمقتضى هذا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا حتى اليهود والنصارى بل حتى موسى وعيسى ولو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني ولو أنه ترك اتباعي لضل. طب كيف لا يضل موسى وهو نبي كريم رسول لا يضل إذا اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا بقول لك الكلام ده لتعلم أن ذكر رسول الله ها وأن سيرته وأنه موضوعه والمناقشة حواليه والكلام فيه ده مش شغلتكم أنتم بس ده كانت الأمم السابقة تتحدث. يعني أنا بتصور يعني وهذا حقيقة وهذا حق أن علماء بني إسرائيل كانوا يقعدوا كده الدرس النهاردة يا جماعة عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. طب ده بيدي لليهود ده أيوة ما هو ده موجود عندهم في التوراة فليشرح لهم التوراة كان يتحدث إليه عنه وعن صفاته ومهماته وأعبائه وشكله وهيئته وصفة الذين يتبعونه وهينتصر على مين وهيعمل إيه. القصة بالكامل كانت محورا لاهتمام الأمم السابقة من ضمنها بني إسرائيل من ضمنها بس. أنا هقول لك دلوقتي ما يجعلك تدرك إنه مش بني إسرائيل بس ده حتى الديانات اللي موجودة في شرق آسيا من اللي انتوا بتسمعوا عنها هتشوفوا زي ديانات الهنود وديانات كثيرة زي ديانات الزرادشت وغيرهم هتلاقوا انهم ايضا كان ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وحياته وابنائه وبناته واسفاره وانتصاراته وحروبه واصحابه واله واتباعه فتجدون انها كانت من ضمن حديثهم العميق الواضح لتعلموا ايها الاخوة انكم تحملون دينا من زمان له اصل في الناس. ويا اخوة لم يؤمن واحد لن يدخل واحد الجنة من الاولين والاخرين الا اذا كان يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أقول أيضا ورد هذا عن رسول الله عيسى المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى في رسالته ويرد هذا في الآية السادسة من سورة الصف، يقول تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، ثم يحدد وظيفته ومهمته فيقول: مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين، انتم النصارى اللي بعث لكم عيسى قال لكم انا جاي لابشر برسول من بعدي صفته كذا وكذا، وما تخافوش انا مش هقول لكم الكلام اللي موجود في القران وهعدي عليه خلاص، سآتي اليكم ان شاء الله اذا واسع الوقت اليوم وان كان وان لم يكن ففي مره سابقه بما يدلكم من الاناجيل الموجوده فعلا ومن العهد القديم الموجود فعلا الموجود في السوق وفي الكنائس وفي المعابد بما فيه اشارات الى، رغم انه فرد خلاص لكن برغم تحريف فيه اشاره الى الرسول صلى الله عليه وسلم والى اسمه والى المكان الذي بعث فيه والى الرساله التي ارسل بها والى وجوب اتباعه، كل هذا موجود حتى الان فعلا. ورحم الله العالم رحمه الله شيخ ابراهيم خليل احمد الذي كان قسيسا وكان اسمه ابراهيم خليل منقريوس، ثم كلف تكليفا رسميا من رئاسته في الكنيسه ان يدرس القران والسنه ليستخرج منها مطاعم تشكك المسلمين في دينه. فبيقول: كتبت ورقه وقلم وقعدت على المكتب ناوي نيه صادقه انما اطلع من القران والسنه بتاعة المسلمين دول حاجات تشككهم في دينهم عشان اقول لهم مثلا ده ربنا بيقول كذا وبيقول كذا، بقى ده كلام ده تناقض. يقول: وجلست واخرجت عشرات فعلا امثله مما يشكك المسلمين في دينهم، لكن كل ما انا بطلع وجدت حاجه غريبه ان انا وانا بكتب الرد الاقيت نفسي يعني من غير ما اخد بالي كده، طب ما هو الرد على ده كذا، قول طب اللي بعده اكتبه ونشوف اللي بعده هيكتب ويكتب اللي بعده واللي بعده. يقول: حتى وصلت الى عشرات لقيت اني ما كتبتش ولا حاجه الا والرد عليها موجود عندي انا. بص الله، طب ما يمكن يا راجل يطلع الكلام ده كله غلط والاسلام كان هو اللي صحيح. فعدت من البدايه وبدات ادرس الشبه واتي بالردود عليها، فوجدت الاسلام دين حق فعلا، وشهد الشهادتين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، وضرب عليه القاص الذهب المسكين انما ظل على الايمان الحمد لله، واصدر كتبا تبين كيف ان اهل الكتاب بكتبهم وبعقائدهم لا بد ان يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وان شاء الله ساتي لكم ببعض ما ذكر في هذه الكتب من المعلومات البينات فيما يخدم خيرنا في السيرة النبوية. إنما المهم أنه أيضا إذا لو كان عيسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. أيضا يا إخوة ذكرت لكم الإسراء والمعراج وذكرت لكم موسى وذكرت لكم عيسى، وأنتم في غنى بدون شك أن أذكر لكم وضع النبي صلى الله عليه وسلم عند إبراهيم وإسماعيل، طبعا لأنكم تعرفون أنه دخل في دعوتهم دخول صلب لقول الله تعالى: مثلا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا، وقال الأدعية فكان منها ربنا وبعث فيهم رسولا منهم من ذريتهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وكانت هذه الدعوة دعوة يعلم إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام موافقتها على هذا الشأن. أنتم في غنى عن أفكر القول في هذا، فهو مفهوم متكرر وتستطيعون الرجوع إليه في سورة البقرة مثلا من دعوة، وفي سورة إبراهيم من دعوة إبراهيم وإسماعيل عليه السلام. المهم الشيء بقى إن أنا أحب ألفت النظر إليه في ملمح سريع، وهخلي جزء منه لما اتكلم عن كتب اهل الكتاب، هو ان انا فوجئت بأن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا أيضا ولا يزال حتى الآن في الكتب التي تتداولها الديانات اللي احنا من عرف حاجة عنها خالص في شرق آسيا وفي جنوب شرق آسيا بصفة خاصة. يعني على سبيل المثال انتوا تعرفوا ان في ديانة او انتوا ما تعرفوش هبقول لكم انا ان شاء الله ديانة اسمها الزرادشت. بتزعم انه في واحد اسمه زرادشت وانه هذا الزرادشت له دعوة ورسالة بتتكلم عنها الوقت لاني سأتكلم لكن من هذه الديانة يبدو والله اعلم ان لها اصلا سنويا وقد يكون زرادشت هذا كان نبيا مثلا وحرثت رسالته كما حرثت رسالته موسى وعيسى ربما. انما فوجئنا انه حتى الان في كتب الزرادشت هؤلاء في النصوص بتاعتهم لغاية دلوقتي لغاية احنا في شهر اغسطس 92 موجودة هذه الكتب ايضا في هذه الكتب. تبعنا بان هناك نصوصا عجيبة الزرادشت دول بقالهم الاف السنين قبلنا. لو صدق ان النصوص دي موجودة وهقراها لكم لتعلموا فقهها ده معنى كده ان القضية كانت مثارة. يقول ان امك زرادشت حين ينبذون دينهم لما هيسيبوا الدين فمن حكاية ماشية كل الامم بتعمل كده يتضعضعون وينهض رجل بعد ذلك في بلاد العرب يهزم اتباعه فارس ويخضع الفرس المتكبرين وينشر عبادة التوحيد وبعد عبادة النار في هياكل الفرس يولون نحو كعبة إبراهيم التي يطهرها هذا الذي نهض من الأصنام ويومئذ يصبحون هم أتباع يعني وهم أتباع للنبي ويومئذ يصبحون وهم أتباع للنبي يصبح أتباعه رحمة للعالمين وسادة لفارس ومدين وطوس وبلخ. وهذه الأماكن هي الأماكن المقدسة في دين الزرادشتيين ومن جاورهم اللي هي فارس ومدين وطوس وبلخ. فهم بقى الأماكن المقدسة عندهم بيقولوا ويومئذ يصبح أتباعه رحمة للعالمين وسادة لفارس ومدين وطوس وبلخ اللي هي يعني يخلفون دين الزرادشت اللي هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون وإن نبيهم هذا الذي ينهض في بلاد العرب يكون لا يكونن فصيحا يتحدث بالمعجزات ومن وفر الصواب في صدره صدقه وآمن به. هذا الكلام يوجد قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بآلاف السنين. ثم أفاجئ مرة أخرى بأن هناك من كتب الديانات الهندية القديمة وانت لما تروح الهند تلاقي بلاد الهند دي أي دين انت عايز موجود هناك أي خدمة توصيل الديانة للمنازل كل مبلان شوف في ديانة على وجه الأرض إلا ولها قوم وأتباع وفصيلة وقبيلة ومجموعة وآل وصحب من الهنود. فنفاجأ بأن هناك في كتب ديانات الهند القديمة وأصلا أنا عارف أنتم ما بتقروش هذا الكلام وأنتم معذورين مش عايز تقروه ده كتير جدا إنما لازم أنا آخذ بقى من كتب المحققين اللي درسوا هذا وجزاهم الله خيرا لأنهم فعلوا كتب صعبة في البحث الحقيقة يعني توجع الدماغ لما تقعد تقرا فيها عشان تطلع كلمة كتاب مثلا 600-700 صفحة او عبارة يعني الثلاث اربع اسطر اللي حكيتهولكم دول ولا دول كام واحد 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 سطر ال 11 سطر اللي موجودين في الكتب اللي انا قريتهالكم 11 سطر في كتاب 700 صفحة. فكونوا ان يخرج جزاهم الله عنا خيرا بس عشان اقول لك انه حتى الاطلاع علميا على هذه الامور لتاخذ منها الحجة اذا كنت عالما وثبتا أمر يجب أن نشعر فيه بجلال بأهميته. ففي الكتب التي تكلمت عن ديانات الهند القديمة، كان فيه كتاب من ضمن الكتب يتحدث عن ديانة من الديانات اسمه سيدا. سيدا هذا الكتاب من كتب الهنود العقدية المعترف لها بأنه كتاب محقق. فإذا بالكتاب من أوله لآخره يورد ثلاث مقتطفات، كل مقتطف منهم حتة، في واحد مثلا صفحة 15، واحد صفحة 802، واحد صفحة 1504، أي حاجة كده. إنما والشيء الواحد يجي صفحة أو سطرين بالكثير. إنما اقرأ معي لتعلم أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أنت عارف يعني إيه سيرة الأول؟ يقول لك ما تجيبش سيرة فلان، سيرة يعني ذكر. فإذا بالهنود قديما كان الإسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كتاب سيدا، يقول المحقق، يقول لقد ورد اسم النبي أحمد ومحمد في هذا الكتاب على النص الآتي. وأنا هكتفي دلوقتي مؤقتا بالنص ده، وهقول لكم بعد شوية أنا أقصد نص إيه، هقول لكم بعد شوية بقية النصوص اللي ورد. قول بقى ورد في هذا الكتاب ما نصه كالآتي: إن أحمد تلقى الشريعة، النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في الكتاب ده، إن أحمد تلقى الشريعة من ربه وهي مملوءة بالحكمة، وكل من قبس منها إنما قبس منه النور فقط كما يقول.